مع تعاطي مع كانت النساء الاجتماعية ودورهن على مر الأيام في بلادنا، انتخبت أكثر من 100 نسمة كنائبات مجلس الشعب الأعلى، وأصبحت أكثر من 3500 نسمة بطولات وحاملات الألقاب الفخرية والدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية من بين النساء العاديات في السنوات الخمس الماضية وحدها.